السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثاني من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثاني، والمقروء فيه هو فصول في معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة، منتخبة من كتاب معارج القبول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. والموجب إلى استلال هذه الفصول هو التنبيه إلى أصل عظيم في تقرير مسائل الاعتقاد، وهو أن مسائل الاعتقاد ذات ارتباط بعلوم نافعة، منها علم السيرة والتاريخ. وقد شحن المصنف رحمه الله تعالى تقريره لأمر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة بسياقة تاريخية فائقة. ومتى اجتزي علم الاعتقاد عن العلوم التي ارتبطت به كان في ذلك ضعفا في تلقيه. وأضرب مثالا يتبين له به المقال، وهو أن من أبواب الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر مشحون بما يحصل به ترقيق القلب وترغيبه وترهيبه. وإذا تلقي علم الاعتقاد مجتزأ عن هذا الأصل كانت المسائل التي يتلقاها المتلقي في باب الإيمان باليوم الآخر ضعيفة الأثر في نفسه. أما إذا قوي ارتباطها بباب الرقائق والترغيب والترهيب صارت ذا أثر عظيم في نفسه. ومن هنا تجد أن أحدنا يقرأ مثلا في أبواب الاعتقاد عذاب القبر ونعيمه، ثم لا يكون أثرها في نفسه كما يكون أثرها إذا سمعها في مقالة واعظ، ذاك أنه يتلقاها في أبواب الاعتقاد مقطوعة الصلة بأمر إصلاح قلبه، فتكون ضعيفة التأثير فيه. ومن أجل هذا أقرأت هذه الفصول لما فيها من تقوية الصلة بين علم وثيق الصلة بعلم الاعتقاد، وهو علم السيرة والتاريخ، فإن المصنف رحمه الله تعالى شحن سياقته بهذا الأمر. ثم إنه رحمه الله تعالى قد فاق في العناية بالسياقة التاريخية التي ذكرها، فإنه عول على الكتب الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما من أصول الرواية، فجعل نقل السيرة مرده إلى الأحاديث الصحيحة. فمنشأ اختيار هذه الفصول هو التبصير بهذا الأصل وتوجيه الأنظار إلى العناية بالعلوم ذات الصلة بالاعتقاد وربطها به، كعلم التفسير وعلم السيرة وعلم التاريخ وعلم الرقائق وتهذيب النفوس. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد ابن علي الحكمي، يكنى بأبي أحمد ويلقب بحافظ الجنوب. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد 24 ليلة خلت من شهر رمضان سنة 42 بعد 300 والألف، بقرية السلام جنوب شرقي مدينة جازان. المقصد الثالث جمهرة شيوخه. تلقى في أول أمره مبادئ العلوم عن أخيه الأكبر محمد، ثم لازم شيخه عبد الله القرعوي فأكثر عنه، وله استفادة بعده من جماعة آخرين كالشيخ عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمهما الله. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه. برع المصنف رحمه الله تعالى في العلم صغيرا، فتلقى عنه طبقة من أقرانه ثم جماعة بعدهم، ومن هؤلاء أحمد بن جابر المدخلي وأحمد بن يحيى النجمي وحسن بن زيد النجمي وحسين بن عبد الله الحكمي وعلي بن قاسم الفيفي، وهو أخص أصحابه به. المقصد الخامس ثبت مصنفاته. ألف رحمه الله تعالى تآليف متعددة في فنون متنوعة، منها معارج القبول وأعلام السنة المنشورة ودليل أرباب الفلاح والسبل السوية والنور الفائض ونيل السول. المقصد السادس تاريخ وفاته. توفي رحمه الله يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة 77 بعد 300 بمكة المكرمة، وله من العمر 35 سنة و3 أشهر رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. صرح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه هذا في ديباجته فقال: وسميته معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه. هذا المصنف الجامع مما اشتهر في حياة مصنفه نسبته إليه، وتلقاه عنه تلاميذه، وأثبت اسمه على نسخته الخطية، ولم يدعى لغيره، والشهرة وحدها كافية في إثبات النسبة، ولا سيما مع قرب العهد. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب شرح لمنظومة المصنف في علم الاعتقاد المسمى سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول، وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى في شرحه بالمراد من الأصول، فقال في بيان موضوع كتابه، قال: موضوعه في الأصول، والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته إلى آخر ما ذكره من أبواب الاعتقاد. المقصد الرابع ذكر رتبته كتاب معارج القبول من الجوامع الكبار في علم الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهو مشحون بتأصيل أصيل وعلم حفيل، وقل نظيره من المطولات، المقصد الخامس توضيح منهجه. إن معارج القبول هو شرح لمنظومة المصنف سلم الوصول، وشارح متن ما يسير بسيره ويتبع تفاصيل أبوابه، وهو الذي اتفق للمصنف هنا، ومما اختص به هذا الشرح غزارة الأدلة من القرآن والسنة والعناية بانتقاء المرويات والتعويل على الأحاديث الصحيحات مع إيضاح ذلك بالنقل عن أئمة الهدى كعثمان الدارمي وأبي بكر بن خزيمة وأبي العباس بن تيمية في آخرين. المقصد السادس العناية به. لم يزل الكتاب منذ نشرته الأولى يتكرر طبعه ولا زال مفتقرا إلى طبعة مجودة، وهذا المظهر أمثل وجوه الاعتناء به وأكثرها انتشارا. ثم اختصره غير واحد من المعاصرين وابتدأ غير واحد في تدريسه، ولم أرى أحدا منهم أكمله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدقه واتبعه. نبينا محمد من هاشم إلى الدبيح. نبينا نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. نسبه صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد شيبة الحمد، واسمه شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه مغيرة ابن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده عدنان، والمتقرر أن الواجب من ذلك هو الاسم الأول فقط، أي محمد، لأنه بجهالة معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم الأول لا يتعين العلم المتبوع المأمور باتباعه الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يعرف أن اسم رسوله الذي بعث إليه هو محمد، وما وراء ذلك من جر نسبه فهو مما يستحب بالعلم ولا يجب. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وأم عبد الله فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، وأم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عمرو بن عامر بن غنم بن علي بن غنم ابن غنم ابن علي ابن النجار. دائما إذا جاء هذا الاسم غنم فهو بفتح أوله وسكون ثانيه، مثل عبد الرحمن ابن غنم رحمه الله. نعم. وأم هاشم عاتكة بنت مرة بن هلال، وأم عبد مناف حبا بنت حلي بنت حليل بن حبشية حبا بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي، وأم قصي فاطمة بنت سعيد بن سيل أحد الجدرة من جعثمة الأسد من اليمن، وأم كلاب هند بنت سرير بن سرير بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة، وأم مرة حبشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر، وأم كعب ماوية بنت كعب بن القين بن الجسر بن قضاء من قضاعة، وأم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعي، وأم غالب ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة، وأم فهر ابن مالك جندلة بنت الحارث بن مضاد الجرهمي، وأم مالك عاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان، وأم النضر برة بنت بن مر بن أدي وأم النضر برة بنت مر بن أدي بن طابخة بن إلياس بن مضر ابن أد بن طابخة ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر، وأم خزيمة امرأة من قضاعة، وأم مدركة بن إلياس خندف بنت عمران بن إلحاف بن قضاعة، وأم إلياس بن مضر جرهمية، وأم مضر سودة بنت عك بن عدنان، وأم ربيعة أخي مضر شقيقة بنت عك بن عدنان، وهاتان القبيلتان المضروب بهما المثل ربيعة ومضر ابن نزار بن معد بن عدنان ابن معد بن عدنان، ولمضر أخ شقيق وهو إياد بن نزار، ولربيعة أخ شقيق أيضا وهو أنمار بن نزار. وهذا هو النسب المتفق على سرده لا خلاف فيه لأحد، وكذا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى سام بن نوح وهو أبو العرب قاطبة، وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيث ابن آدم، وهو وصي أبيه عليهم السلام، وإنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل ابن إبراهيم، وبين إبراهيم وسام ابن نوح، وبين نوح وشيث ابن آدم. وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك ابن أنس الإمام وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، ويقولون هم تعداد تعداد الآباء دائما على زينة تفعال، الأصل أنها بالفتح إلا تذكار وتلقاء وتبيان، واختلف في كلمتين غيرها، وما جاء خلاف ذلك فتقول تكرار وتعداد وأشبه هذا. يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، ويقولون هم رجم بالغيب وما يدري من يفعل ذلك. والله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، قالوا كذب النسابون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب النسابون. قال السهيلي: وقد رأى جماعة جواز ذلك، منه ابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء. قال أبو عمر بن عبد البر: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جر نسب النبي صلى الله عليه وسلم مطولا، وبين رحمه الله تعالى في سياق هذه النسبة أربعة إجماعات مجزوم بها. أولها الإجماع على جر نسبه بآبائه من اسمه الأول محمد إلى عدنان، فإن هذه السياقة مجمع عليها، فقد أجمعوا على أن محمدا هو ابن عبد الله، وأن عبد الله هو ابن عبد المطلب، وهكذا حتى ينتهي النسب إلى عدنان. وثانيها الإجماع على أن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وثالثها الإجماع على أن إبراهيم الخليل من ذرية سام بن نوح. ورابعها الإجماع على أن نوحا ينتمي إلى شيث بن آدم. فهذه المواضع الأربعة متفق عليها فيما يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف في سرد الآباء بين عدنان إلى آدم عليه الصلاة والسلام. وكلما ارتفع النسب كلما زاد الخلاف وضعف اليقين بأسماء الآباء. ولهذا كره بعض السلف رحمهم الله تعالى تعداد الآباء فوق عدنان كمالك بن أنس وغيره، لأن القطع بذلك ممنوع، فقد قال الله عز وجل وقرونا بين ذلك كثيرا، فلم يحفظوا في ديوان جامع. وذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى إلى تعداد الآباء دون جزم، وهو المختار، فيجوز تعداد آباء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره دون جزم وقطع بأن هذا هو العمود الذي لا يصح غيره فيما فوق عدنان. وعلى هذا جرى عمل أهل العلم رحمهم الله تعالى كابن إسحاق في سيرته، والبخاري في صحيحه، والزبير بن بكار في تاريخه، والطبري في تاريخه في آخرين. ومما ينبه إليه أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع نسبه بعمود آبائه لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما منتهى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من النسبة

يقويها بمجموعها ويجعله حسنا، ومعناه صحيح متأكد، فهو صلى الله عليه وسلم مطهر من أرجاس الجاهلية في أبائه وأمهاته، إذ هذا مقتضى كونه صلى الله عليه وسلم خيارا في عمود نسبه. نعم. مولده صلى الله عليه وسلم. وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال: وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر. قباث بن أشيم. قباث بن أشيم أخا بني أشيم. أشيم على زنة أحمر. وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. قال: ورأيت خذق الفيل أخضر محيلا. محيلا. أخضر محيلا. خذق الفيل يعني روثه، وأراد بالفيل فيل إبرهة. نعم. قال الترمذي: حديث حسن. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدا الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. مولده صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة من كل رجس حسا ومعنى، هجرته صلى الله عليه وسلم لطيبة المدينة المنورة، وكان ذلك موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل وغيرهما، والآيات في مثل ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى. ثم كان الأمر كما بشرت، فولد بمكة وأوحي إليه فيها وبعث بالدعوة إلى الله فيها. ثم كانت هجرته صلى الله عليه وسلم ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قوله رحمه الله تعالى: مولده بمكة المطهرة وهجرته لطيبة المنورة، هذان الأمران مجمع عليهما بين أهل العلم بالتاريخ، والمدينتان المقدستان مكة والمدينة لهما أسماء جاءت في الكتاب والسنة، فهي أولى من غيرها من الأسماء، كتسمية مكة بالبلد الأمين، وتسمية المدينة بالمدينة أو بطيبة. وما زاد عن هذا من الأوصاف فتارة يكون من الجائز كقوله هاهنا واشتهر مكة المطهرة أو المكرمة، وقوله هاهنا في وصف المدينة المدينة المنورة. والأمثل وملازمة الأوصاف الواردة في الكتاب والسنة، إذ ما زاد عن ذلك يخشى أن يقع في المخالفة، كما تقع تسميات لهما على خلاف ما أذنت به الشريعة في تعظيمهما. ومما ينبه إليه أن بعض البقاع ولا سيما المقدسة أحدثت لها أسماء لم تكن في العهد الأول، وربما أنست هذه الأسماء الأسماء القديمة، فإن من البلد الأمين البقعة التي بوركت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جبل حراء، فإن هذا الجبل لم يسمى بجبل النور إلا في العهود الأخيرة منذ 300 سنة تقريبا، وأما ما قبل ذلك فإنما يعرف بجبل حراء. وإذا قالوا غار حراء فهو على تقدير غار جبل حراء، فيحذفون المضاف إليه. وقد تهجر الأسماء القديمة وتحل بعدها أسماء أخرى، فتتغير الأحكام المتعلقة بها، والحفاظ على الأسماء القديمة العتيقة أولى من الأسماء المحدثة. نعم. بدء الوحي. بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي من الله عز وجل إليه به صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين. الحديث وكيفية قوله

وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى تنتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وافقه عليه مسلم رحمه الله تعالى. وله عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبر منها وإليه ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعطي الصلوات الخمس وأعطي خوات أعطي الصلوات الخمس أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة خواتيم مفعول به يعني وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. قوله المقحمات أي الذنوب التي تقحم صاحبها في النار لتطرحه فيها. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثلها قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به الحديث. وهذا الذي ذكرنا من حديث أنس وجابر ومالك بن صعصعة وأبي ذر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وأبي حبة من أصح ما ورد وأقواه وأجوده وأسنده وأشهره وأظهره باتفاق الشيخين على إخراجهما. وعن هؤلاء روايات أخر لم نذكرها استغناء عنها بما في الصحيحين. وفي الباب أحاديث أخر عن جماعة من الصحابة منهم من لم نذكر عمر بن الخطاب وعلي وأبو سعيد وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرظ وأبو ليلى وعبد الله بن عمرو وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وأبو أمامة وسمرة بن جندب وأبو الحمأ وصهيب وأبو الحمراء وأبو الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا من مسائل المعتقد الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم شرفه وعلو منزلته الإسراء والمعراج. والمراد بالإسراء نقله صلى الله عليه وسلم من أرض إلى أرض، فإنه نقل صلوات الله وسلامه عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما ذكره الله عز وجل في صدر سورة الإسراء. وإنما سمي مسيره من هذه الأرض إلى تلك الأرض إسراء لأنه سير وقع بالليل، وسير الليل يسمى سرى، فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الليل سمي إسراء. وأما المعراج فهو نقله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتهي إليه، فعرج به صلى الله عليه وسلم من البقعة المباركة في المسجد الأقصى إلى السماء على ما تقدم في هؤلاء الأدلة من الآي والأحاديث. وإنما أطال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن واقعة الإسراء والمعراج إنما تدركان بطريق السمع أي بطريق النقل، فقدم المصنف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في سورة الإسراء والنجم ثم أتبعها بالأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك مقتف لابن كثير في تفسيره الذي أطال في ذكر الأحاديث المبينة لإسراء النبي صلى الله عليه وسلم وإعراجه ومعراجه، لأن العقول لا تدرك هذا، ولذلك أنكرته قريش كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والواجب على العبد أن يؤمن بما جاء في الآيات والأحاديث من إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم، ومن تضم في تفاصيل الجمل من أخباره صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. وهذا آخر التقرير في المجلس الأول، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.